وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. رواه البخاري. هذا من عمر رضي الله عنه يخبر أن ما يفتح من البلاد كما فتحت في عهده رضي الله عنه بلاد العراق وخراسان وما إليها، ومن بلاد الشام وفلسطين ومصر وبلاد أفريقيا، كلها كانت على عهده رضي الله عنه. فكان بعض المجاهدين يرون أنه يجب أن يقسم ما فتح من الأراضين والمزارع وتكون أسهم لهم، فهو رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده لولا أني أخشى أن يكون الناس ببانا، ببان أي على حد سواء من الفقر، فهو يقول لا أريدهم أن يكونوا هكذا. وقال رضي الله عنه في لفظ آخر: لئن بقيت إلى قابل لألحقن سافل الناس بأعلاهم، يعني في شأن المستوى المعيشة. وكان بلال رضي الله عنه في آخر من الصحابة يعني أكثر عليه، وقالوا هذه البلاد فتحناها بسيوفنا ورماحنا، فأبى وقال لا أقسمها، بل تأخذون من ريعها ومن ثمراتها وتبقى أصولها للقرون القادمة والأجيال القادمة. فكان صاحب رأي وتجرد وزهد رضي الله عنه، ما كان يستأثر بهذا الشيء، حتى كان يعني دعا على بلال قال: اللهم أرحني من بلال وأصحابه لما أكثروا عليه في شأن قسمة ما فتحوه. فهذا منه رضي الله عنه أن من حق ولي الأمر. ثم قال: لقسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. خيبر أهل العلم يقولون يعني فيها شيء قسم وفيها شيء لم يقسم، لأنها كانت عدة حصون، أكثر من 10 حصون، كل فخذ من اليهود على حص يلتئمون فيه، فمنها ما فتح عنوه ومنها ما استسلم أصحابه لما رأوا أن أصحابهم قد خذلوا وأخذوا بالقوة، فعرضوا الصلح على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك أهل فدك وهي القرية المعروفة، هم الآخرون لما رأوا هذا سلموا واستسلموا. فخيبر منها ما فتح عنوه ومنها ما فتح صلحة، ومنها ما قسم ومنها ما لم يقسم. فعمر رضي الله عنه يقول أراد أن يتمسك بما فعله عليه الصلاة والسلام، وكان يريد أن يقسمها مثل ما قسمت خيبر. فخيبر قسمت إلى أسهم، وكان كل صحابي له نوع سهم عبارة عن موضع يختص به، دخلات وأشجار وزراعة، فقسمت أراضيها ومزارعها على الفاتحين. فهو رأى أنه لا المصلحة تقتضي عدم ذلك، وتمسك بقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يكون المال بين الأغنياء يتداولونه ويبقى المقلون من غير شيء. فهو يرى أن الأراضين تمسك أصولها وثمراتها في كل سنة، خراجها وزكاتها ومصارفها، وتصرف على أصحاب الحقوق من المجاهدين حتى تبقى الأصول. وكان نظره يعني غاية في الحكمة، وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا له مواقف رضي الله عنه كثيرة وافق فيها الوحي، فلأنها لو قسمت تبعثرت وضاعت ولم يبقى شيء للأجيال القادمة.